أحسن الله إليكم يقول: ما حكم قص شعر الحاجب بالمقص وليس بالنتف لأنه جائز؟ جائز إذا طال يجوز قصه. نعم.